بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بكم يا مولانا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. عايزين نعرف يا مولانا، احنا طبعا لازلنا نتكلم عن الاشياء التي يجب ان نتخلى عنها من المهلكات في احياء علوم الدين، فوصلنا مع فضيلتك الحلقة اليوم عن البخل. ما هي حقيقة البخل وما هي صور البخل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. البخل هو الشح والإمساك، وهو يختلف عن الحرص، والفرق بينهما أن البخل لا يريد صاحبه أن ينفق، لا يريد أن ينفق، عايز يمسك المال في إيده كده بس وخلاص، حطه في الخزنة ويقفل عليه. بس في ضرورة، ابنك مريض عايز علاج، قال بس أنا مش عايز أنفق. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحرص هو يريد أن ينفق، ولكن بحيث أن يتلقى أكبر منفعة مع كل مال ينفقه، زي ما بيقولوا حط القرش في مكانه، يعني في مكانه. اي، فهو يقولوا له الولد ده يحتاج الى طبيب فلاني، والطبيب الفلاني اغلى واحد في السوق، يقول له ماله ما دام الولد محتاجه فانا انفق. يقولوا له طيب نركب تاكسي بقى، يقول لازم نركب تاكسي ولا ناخدها ماشي، ممكن ناخدها ماشي. لا ممكن ناخدها ماشي، خلاص ناخدها ماشي. ده حريص، ده مش حريص بخيل. مش بخيل. ساعات الحرص ده يضايق الناس ايضا، يعني ما هوش كريم، لكنه برضه لسه ما دخلش في حد البخل. البخل بقى بيقول لما مش موديه للطبيب الذي يحتاجه اليه. يا ساتر. طب هو محتاج الى انه يركب التاكس، هل ما مش موديه في التاكس، ما يستحمل شوي. ده بخيل، ده بقى ده مش راضي ينفق، ما بيحطش في الضرورة، يعني ما بيحطش في اي حاجة، لانه لا يريد ان ينفق، يعني يحب المال كحب النفس. أعوذ بالله. طيب البخل هو يعني الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني اصله، لان الواجب في بذل المال على قسمين، واجب شرعي وواجب عرفي كده. الواجب الشرعي انه زي الزكاة، زي الكفارات، زي نفقة الاهل، زي وهكذا. لكن الواجب التاني واجب، هو مش واجب شرعي لكن واجب بالمروءة والعادة بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل، فهو مثلا صرف المال إلى الأغنياء، بدي للغني لأنه احتاج، بدي للغني لأنه احتاج، لأنه احتاج فبديله، للأشراف في الضيافة، الهدية، الحاجات دي كلها مش واجبة، لكنها تدل على معاني سامية. جميل. معاني سامية. الإنفاق عندنا ما هوش مرتبط بالفقر فقط، لا، ده ممكن أن يكون أيضا مرتبطا بالمواقف الإنسانية، بالعطاء، والحب عطاء، والكرم عطاء، والكرم هو أصل صفات كثيرة جدا نبقى هناخدها في التخلي بقى، المنجيات. نعم. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالإنفاق، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. المنهج الرباني بين الإفراط والتفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فتملي بأمورنا بالوسط. فشوف لما يقول إيه، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. ما شاء الله. يعني القوام كونك تقوم بالحياة وتقوم بالنفس هو بين هذا. وكان سيدنا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا في قضية ذم البخل والدعوة إلى عكسه من السخاء والكرم والجود. يقول: حسن الخلق والسخاء خلقان يحبهما الله. حسن الخلق والسخاء خلقان يحبهما الله، حسن الله. الخلق والسخاء ما شاء الله، وخلقان يبغضهما الله، سوء الخلق والبخل. أعوذ بالله. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله في قضاء حوائج الناس. أي. أخرجه الترمذي، بس حديث يبين لك يعني المساحة المظلمة بتاعت البخل وسوء الخلق، والمساحة المضيئة بتاعت الكرم وحسن الخلق. كان يقول: إن من موجبات المغفرة، ها، نمرة واحد بذل الطعام، نمرة اتنين إفشاء السلام، نمرة ثلاثة حسن الكلام. الله، ادي هنا هو بذل الطعام، إفشاء السلام، حسن الكلام، يعني لقيني ولا تغديني، يعني الكلمة الحسنة صدقة، يعني ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. وإن البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. يا لطيف. يبقى إذن داء والعياذ بالله تعالى. وجاهل سخي أحب إلى الله من عالم بخيل، وأدواء الداء البخل. أدواء الداء البخل. في يروى أثر يا سيدنا أنه رب العزة يقول: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. لا إله إلا الله. نعم. طيب هنا يا سيدنا إزاي نعمل التوازن ما بين أننا نبقى زهدين في المال وما بين أننا نبقى بخلة، وحديث رسول الله أنه نعم المال الصالح للعبد الصالح، نقدر نجيب التوازن ده منين أو نعمل إيه؟ يعني أولا زي ما قلنا أن الوسط وما بين الإفراط والتفريط والاعتدال في كل شيء هو منهج الإسلام. فربنا سبحانه وتعالى يقول: يا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا ساتر. ويقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يقول: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ما شاء الله. النبي بيقول: تعس عبد الدنيا وتعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار، تعس ولن تعش وإذا شيك فلن تقش. إذا شيك يعني دخلت شوكة في رجله، انتقش يعني طلعها بالملقاط، ما يعرفش يطلعها، فما يعرفش، فطبعا هتعمل له ألم وهتعمل له مشكلة وكذا إلى آخره. سيدنا يقول ابن آدم: مالي مالي مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت. ما شاء الله. شوف التوازن هنا بقى. لو أنت مالي إيه مالك ده؟ طب اللي أنت بتاكله أهو بيروح لمؤاخذة في دورة المي، اللي أنت بتلبسه أهو بيتهري آجلا وبيدوب. تعرف اللي باقيات الصالحات إيه اللي تفضل اللي أنت تصدقت بيه؟ فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فيبقى إذن مالي مالي، أيوة، إذا كنت عايز تحافظ على مالك اتصدق. جميل ما شاء الله. لا ينقص مال من صدقة. ما شاء الله. وكان يقول: ما ذئبان ضاريان أرسلا في غنم بأكثر إفسادا فيها من حب الشرف والمال والجاه في دين الرجل المسلم. ال- ال- ال- المال والجاه والشرف دول ذئبين انت بتسلطهم على اعمالك. يا ساتر. صلى الله عليه وسلم. طب نطلع الفاصل يا مولانا ونرجع نستكمل الحوار الشيخ مع فضيلتكم. تفضل. فاصل ونعود اليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة، ونتحدث في حلقة اليوم أو يحدثنا فضيلته عن البخل. فضلتك يا مولانا، وإحنا خارجين للفاصل كنت بتشرح لنا أو بتقول لنا الحديث الشريف اللي النبي ضرب فيه مثال حب الجاه وحب المال بالذئبان الضاريان، لأنه هو حب المال هو الذي يسبب البخل. فسيدنا شبه حب المال الذي يسبب البخل بذئب. الذئب ما الخطورة في أنه يأكل من غنمي، ولذلك فهذا الذئب يأكل حسناتي. يأكل حسناتي، صحيح. ذئبين، حب الشرف والمال وحب الجاه، هم دول اللي بيتسلطوا على عمل الإنسان المؤمن. ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما شاء الله. ومن يوقى شح نفسه، يعني نفس أمارة كده بالشح، ولأمسكتم خشية الإنفاق، خايفين ننفق لأحسن ينفد ما معنا. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث، شوف ازاي، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ما شاء الله. والنبي بيقول إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن يسفكوا دماءهم وأن يستحلوا محارمهم، والعياذ بالله تعالى. الشح هو ده. ولذلك قال لا يدخل الجنة بخيل، رواه أحمد. لا يدخل الجنة بخيل كده بقى بالصريح كده. لا يدخل زي ما بيقول. خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق، رواه البخاري. كل ده من كلام سيدنا عليه الصلاة والسلام. وهذا انتقل إلى الصحابة بقى، فعن علي عليه السلام وكرم الله وجهه سيأتي على الناس زمان عضوض، زي بيكون بيعض يعني زمان قاسي شوي، يعض الموسر على ما في يده يبخل، ولم يؤمر بذلك. هو ربنا أمر بكده، قال له لما يجي الزمن يعني كده امسكوا ايديكم، ها امسك ايديه. ده قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، فانت صاحب فضل فما تعملش كده. في الازمات اللي احنا فيها دي، لما بتحصل ازمه تلاقي الناس مش راضيه تتبرع، مش راضيه تطلع، خايفه من بكره. لا، توكل على الله. كل ما كانت في ازمه طلع اكتر عشان ربنا يمشيها، لانه انت لما بتحجم ايديك بتوقف المجتمع، عجلة التنمية وعجلة الحياة كله بيقف. صحيح. فكان يعني السلف الصالح يقول والله لا أدري أيهما أبعد غورا في نار جهنم، البخل أو الكذب. البخل أو الكذب، والله ما أنا عارف. يعني اللي بتنزل مين اللي هيبقى في الدرك الأسفل منهما، البخل ولا الكذب؟ ف ربنا يقول سبحانه وتعالى وهو يعني يمدح نعمة المال، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ونعم بالله. ويمتن على عبادي ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، في الدعاء بتاع سيدنا نوح. أيوة. ولذلك كان النبي يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم المال الصالح للرجل الصالح. للرجل الصالح. نعم. طب هنا يا مولانا ايه فوائد المال وافاته؟ فضلتك اوضحت لنا ان ما نمسكش عشان حركه المجتمع تسير، فيه خير وشر. نعم. فيه خير وشر. ربنا قال لنا يا ابن ادم انفق عليك. نعم. ايه فوائد المال وايه افاته وشروره؟ يعني النوع الاول أن ينفقه إما على عبادة كالسفر للحج، السفر للعلم والبحث العلمي، وإما فيما يقويه على العبادة من مطعم، من ملبس، من مسكن، من زواج، من ضرورات المعيشة، وما لا يتوصل إلا إلى العبادة إلا به فهو عبادة. ما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة. جميل. لأنه تهيئة، يقولوا مقدمة الواجب واجب. النوع الثاني ما يصرفه إلى الناس كالصدقة والمروءة ووقاية العرض وأجرة الاستخدام والأشياء مثل هذه، يصرفها إلى الخلق. من فوائد المال الدينية أيضا ما لا يصرفه إلى إنسان معين ولكن يحصل به خير عام، كالأوقاف وكبناء المساجد والمستشفيات ودور العلم وأمثال هذه. الآفات برضو الدينية ثلاثة، أن هذا المال يجر إلى معصية أو يجر إلى الإكثار من الفضول والزينة والمباحات حتى يشارف إلى الحرام، أو يلهيه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. تنمية هذا المال وأنفاقه تنهيه عن ذكر الله والعبادة. نعم. آفات الدنيا كتيرة بقى، الخوف والحزن والغم والهم، وتلاقي قاعد يحسب طول النهار وخايف يعيني من الخوف نفسه والتعب والحفظ بتاع المال شغله قوي يعني، وهكذا. فدي يعني حاجات يبقى فتحت عليه الدنيا والعياذ بالله تعالى. نعم. طب هنا سيدنا فاضل حوالي دقيقتين أو ثلاثة عشان ننهي الحلقة، عايزين نعرف إيه الكيفية لعلاج هذا الداء اللي هو البخل، نتخلى العلاج عنه إزاي؟ العلاج من مرض البخل يعني. أيوه. نعم. العلاج يتمثل في التدبر والتفكر في أحوال البخلاء، والتدبر والتفكر في مقاصد المال. فمن الأدوية النافعة كثرة التأمل في أحوال البخلاء وما آلت إليهم من مذمة الناس ومن مذمة الله وهكذا. وأيضا يتفكر في طب وربنا خلق المال ده ليه؟ كثير جدا من الكرماء فكروا كده، ولذلك ده العلاج بتاع البخيل، إنه ربنا خلق المال ليه؟ هل خلق المال من أجل أن نخزنه في الخزنة وأقفل عليه كده؟ وأقفل عليه؟ ولا خلقه من أجل دوران الحياة الدنيا؟ ساعات نلاقي ناس ربنا ما رزقهوش بولد، لم يرزقه بالولد، فيقول طب أنا الأموال دي كلها اللي ربنا فتح لي أعمل بيها إيه؟ ويبدأ يوجهها إلى الخيرات لأنه لم يرزق بالولد. ما فيش وريث. لو كان مثلا هذا المال سيذهب إلى الولد علشان يتقوى به على الحياة، ثم الأحفاد فمن بعدهم، ويغنيهم عن سؤال المال، فهذا مقصود شرعي جيد. لكن أنا يعني لم أوت، لكن أوتيت مالا ممكن يكون لي في ميزان يوم القيامة، فتلاقيهم أنهم بيسارعوا إلى عمل الخيرات. لماذا؟ لأنه تدبر في مقاصد المال، فهم وظيفة المال التي خلقه الله من أجله. نعم. بارك الله فيك مولانا. يبقى فضلتك أوضحت لنا أن المال له وظيفة أن يدير عجلة أو حركة المجتمع. نعم. مش عشان يتخزن، ربنا ما زقناش بيه عشان نخزنه في الخزائن، ليس هذا هو مقصوده. نعم. ربنا يفتح عليك يا سيدنا. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على وعد باللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله مع فضيلته في برنامجكم إحياء علوم الدين. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.